هذا السائل يريد أن تخبرنا بكتاب أو كتب نعرف منها فقه أنفسنا الأمارة بالسوء ومعرفة عدونا. الجواب أن العلماء في هذه البلاد كانوا رحمهم الله يعظمون كتابا نافعا جدا اسمه الداء والدواء ويسمى أيضا الجواب الكافي، وكان هذا الكتاب يقرأ في المساجد في البلاد النجدية فيقرأ على العامة لمزيد ما فيه من بيان أمور ينتفع بها الإنسان في صيانة نفسه ونهيها عن المعاصي وبيان شؤم الخطيئة وما تجره على العبد. فهذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفها العلماء فيما يتعلق ببيان معرفة الإنسان لنفسه الأمار. وأما معرفة العدو فإنهم كانوا أيضا يعتنون بكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، والكتابان يوجد تسجيل لهما قد قرئ على الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى مع ما أدرك من تقريراته على هذا الكتاب. وهذا الكتاب ينبغي أن يقرأه من طالب العلم أكثر من ثلاث مرات، وفيهما من تحقيقات المسائل ما لا يوجد في غيرهما. انظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام الشرك وتعريفاته في كتاب الجواب الكافي تعرف قدر هذه المقالة التي ذكرتها لك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.